الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد في الكرام الواعي عشر في كتاب السنة الإمام أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في مسائل الكلام. كنا قد شرعنا الأسبوع الماضي في هذا الباب، باب صفة الكلام، وتكلمنا عن إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله عز وجل، وأن الكلام صفة، وأن القرآن أيضا هو من كلام الله، يعني كلام الله يشمل القرآن وغير القرآن، والقرآن من كلام الله، فهو صفة بصفات الله عز وجل بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. قد بينا ذلك إجمالا، نعيده سريعا قبل أن نكمل باقي مباحث هذا الباب. منها قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والكلام هنا الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الله، هو القرآن. هذا الكلام ليس بعام، لكن يقصد به القرآن. والإضافة أضيفت إلى الله، والإضافة نوعان: إضافة أعيان قائمة بذاتها، وإضافة أوصاف كالكعبة في الأولى، والناقة، وعيسى، كان يقال عيسى روح الله، الكعبة بيت الله، قال تعالى: ناقة، ناقة الله وسقياها. وهذه إضافة تشريف وتعظيم لكل ما أضيف إلى الله عز وجل. والكلام ليس، والكلام صفة ليست قائمة بذاتها، لذلك قال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. أضاف هنا الكلام إلى الله، ثم قال أيضا: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. وهذه دلالة على أن أضيف هنا الكلام إلى الله. فهذه هذا تصريحا ان اضيف دون الكلام من الله، فكان صفه من صفات الله عز وجل. اما استنباطا ايضا من قوله تعالى: والنول تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الامين. وايضا قوله تعالى: لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه. وهذا المقصود هنا ما انزل هو القران، هو كلام الله عز وجل. اما من السنه فقد جاءت الاحاديث، من حديث ابن مسعود بسند صحيح رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ابتدأ كلامه قال كما في خطبه الحاجه، يقولها دائما في بدايه الكلام: ان احسن الكلام كلام الله. فان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الى اخر ذلك، ثم يقول: ان احسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والقران هنا دلاله على انه هو كلام الله عز وجل. وإجماع الصحابة بيننا من قبل أيضا على قول على إثبات صفة الكلام، وأن القرآن كلام الله عز وجل، كما جاء عن أبو بكر وعمر وعائشة وابن عباس أيضا. ورد فيه في كان يصلي في جنازة فسمع رجل يقول: اللهم رب القرآن اغفر لفلان. انتبه، قال: اللهم رب القرآن اغفر لفلان. فانتفض ابن عباس فجذبه جذبة شديدة بعد أن انتهى من الصلاة، قال: ماذا تقصد بقولك يا رب القرآن؟ أتعلم القرآن؟ أتعلم عظمة الله؟ فإن القرآن كلام الله. فبين ان القران هنا هو كلام الله عز وجل. اذا الكلام ثابت كما قلنا وارد عن الصحابه رضي الله عليهم، والكلام اضيف في القران الى ثلاث، يعني اضيف الكلام الى الله عز وجل، واضيف الكلام الى جبريل عليه السلام، واضيف الكلام الى محمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي اشكل على البعض. بأنه قلنا أن الإضافة إضافة صفة لموصوف، لكن الله أضاف القرآن إلى نفسه وإلى ذاته المقدسة سبحانه وتعالى، وأضاف القرآن إلى جبريل، وأضاف القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إضافته لنفسه كما قلنا من أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أضيف إلى الله هنا الكلام. أما إضافته إلى جبريل من قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. أما إضافته للنبي صلى الله عليه وسلم ذي قوة، إنه لقول رسول كريم وهو بقول شاعر، وفي آية بقول كاهن. هنا أضاف الكلام إلى الرسول الأول الرسول الملكي، أو الثاني الرسول الملكي، والثالث الرسول البشري، وقبله أضيف إلى الله عز وجل. طيب هنا الإضافة الأولى إضافة، أيضا الإضافات هنا ما الفارق بين إضافة الكلام إلى الله وإضافة الكلام إلى جبريل وإضافة الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إضافة إلى الله بأن الله تكلم بهذا الكلام، كلام الله هنا الله تكلم سبحانه وتعالى صفة من صفاته. طب الإضافة إلى جبريل وإلى الرسول على أنه مبلغ، ومع أنه أضيف إليه لما قال له لقول رسول كريم، ابتداء القول من الله والبلاغ من جبريل، والبلاغ أيضا الثاني من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المبتدئ بالكلام هو الذي يتصف بالكلام، فجبريل أضيف إليه كلام الله عز وجل على أنه على أضيف إليه القرآن عن مبلغ للقرآن، يسمع من الله ثم يبلغ. لذلك الله عز وجل ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيان. إذن هنا يسمع ثم يبلغ. طب ما الذي قلنا، ليش قلنا ذلك انه ليس ابتداء الكلام منه؟ لان الله عز وجل قال ما على الرسول الا البلاغ، فاذا مهمه الرسول هو البلاغ، اذا هو يبلغ ما سمع، بلغ ما انزل اليك يا رسول، بلغ ما انزل اليك. وقرانا فرقناه لتقراه على الناس لتقراه على مكث. فهذه تحل الإشكال عند البعض لما قالوا الكلام أضيف إلى الله وأضيف إلى الرسول الملكي جبريل وأضيف إلى الرسول البشري. ده جبريل نعم، لأنه قال إنه لقول رسول كريم وبقول شاعر الحق ولا بقول كاهن. والله عز وجل قد وصف كلامه سبحانه وتعالى بصفات، منها صفات خاصة ومنها صفات عامة، وقد بيّن الله عز وجل ذلك. فمن الصفات الخاصة للكلام أن الله عز وجل وصف كلامه بكلام خصوصي، أن الله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا وصف عام للقرآن، وصف خاص للقرآن بأنه شفاء ورحمة للمؤمنين، وأيضا وصف آخر أنه بيان لكل شيء. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فكان القرآن تبيانا لكل شيء، وهذه معجزة المعجزات لأن القرآن نزل تبيانا لكل شيء. ذلك الإمام الشافعي في الرسالة يقول على هذه الآية ما من نزلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثم أيضا من الوصف الخاص أنه بلسان عربي مبين. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن وصف خاص بالشفاء والرحمة بالبيان والتبيان، لأنه هو لأنه عربي. ثم والله عز وجل وصف كلامه بأوصاف أخرى اعتبر العلماء أن أوصاف عامة، من أنه لا يعد، أنه كلام الله عز وجل لا ينتهي ولا يعد ولا يحصى. والله عز وجل قال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهذه تدل على أن كلام الله لا ينتهي، لا يعد ولا يحصى. طيب، قلنا بأن أثبتنا الكلام صفة لله، وبينا هذا تأكيدا وتأسيسا لما قلناه من قبل مع بعض الإضافات. هناك من خالفوا بذلك، وأولهم الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، وهذا هو هذا الكلام يعني للعلم هو ظهر في نهاية عهد بني أمية، لكنه انتشر في بني العباس لما حدثت فتنة خلف القرآن مع المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، لما فكاء الواثق بعد ذلك يعني انتهت لله الحمد والمنه. لكن هي ليست بدايتها كانت في بني العباس، هي كانت لها كلام ظهر في بني أمية قبلهم، لكن لم يكن ظاهرا أشير يعني أو انتشر هذا، لكن الفتنة انتشرت في طبعا في خلفاء بني العباس، وظهرت في الفرقة التي قالت أو المعتزلة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق. ولذلك أهل العلم أو العلماء في زمانهم ومن بعدهم تصدوا طبعا فتنة إمام أحمد في ذلك مشهورة، إمام أهل السنة والجماعة تصدي لذلك. لكن جل علماء أهل السنة والجماعة يقولون بأن القائل بأن قول خلق القرآن هذا كفر، القول بخلق القرآن هذا كفر. وأنا أتكلم هنا الآن عن الكفر النوع عموما ليس التعيين، لأن التعيين يحتاج فيه تفصيل ولا أريد أدخل فيه كثيرا، لكن يحتاج تفصيلا نعم، لأنه بيفرق فيه بين المجتهد وبين المقلد. فالمجتهد بعض العلم كفروا لذلك، لذلك تكلموا في المأمون لهذه المسألة، بعض كفر وبعض لم يكفر عن المأمون كان عالما، بخلاف المعتصم فكان مقلدا لم يكن عالما، فالبعض ذلك لم يكفرون وهو لم يكفر على الصحيح، الخلاف في المأمون. الشاهد بأنه الكفر هنا كان سينقل عن كثير من علماء السلف، الأول هو كفر نوع، ثم كفر العين أصبح الآن على التحقيق بقى ببعض الشروط والأمور. لكن لماذا قالوا بالتكفير من قال بخلق القرآن؟ قالوا لأمور منها وكثيرة، وكذلك لابد تعلمون ليش البعض جعل المسألة ليست على العين إلا بعد إقامة شروط وحجة، لأنه بعض يقول بأن تكفير من قال بخلق القرآن مخلوق هو تكفير باللازم، يعني في أمور كثيرة يلزم من هذا القول الكفر. لذلك رجعوا لسؤال من قال بذلك حتى يتأكد، كان التزم هذا اللازم كفروه، وأنا سأبينه، وإن لم يلتزم هذا اللازم فلم يكفروه. حتى في بني العباس الذين قالوا بذلك في وقتهم، والذين قالوا بفتنة خلق القرآن، ففي أمور هم ما التزموها من لوازم هذا القول، ذلك بعضهم لم يكفروه، وإلا لو التزم بها لكفروا. لكن نقول الأمور التي تدل على التكفير بخلق القرآن، اولا قالوا بان هذا تكذيب للقران، وهذه تعالى تكون يعني لمن يرى باللازم يرى بالتصريح بقى بانه القول بان القران مخلوق تكذيب للقران، لان الله عز وجل قرر في كتابه ان القران هو كلام الله غير مخلوق. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، فقال اضاف المعنى الى كلام الذي هو كلام الله من باب الصفه للموصوف، فهذه ليست عين القباب بذاتها، اذا هذا يدل على صفة لله والصفة لا تكون مخلوقة، فمن قال بأن القرآن مخلوقة كذب القرآن، فإذا يكفر بذلك. الأمر الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. من أمور التكفير من قال ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق، إن كلام الإنسان مخلوق، فمن قال بأن كلام الله مخلوق فقد شبه الله بخلقه. طيب هنا مسائل تبين لماذا قالوا العلماء الأمة بتكفير من قال بخلق القرآن مخلوق. وقد أصر نعيم بن حماد، ما نعيم بن حماد حد يعلم؟ شيخ البخاري، نعم شيخ البخاري نعيم بن حماد، قال نعيم يعني ابن حماد، قال أصلا ضابطا مهما، قال من شبه الله بخلقه فقد كفر. وهذا ضابط كثير ما يقع يتوقع الحكم، من شبه الله بخلقه فقد كفر، نعيم بن حماد. أما من قال ثالثا، من قال بأن القرآن مخلوق، وكنت سأؤخرها لكن سأقولها لها تصريحا، الآية بعده تكفير باللازم، أنه خالف إجماع سلف الأمة. ولو عدنا ننقد نقولات عن أئمة أهل السنة والجماعة في تكفير القول بخلق القرآن، يعني يطول بنا المقام. ذلك هو خالف الإجماع كذلك، كأنه خالف أمرا قطعيا. فالإمام أحمد لما سئل أيضا عن القرآن، وقلت إن غالب ما نقل هذا، مش غالب ما نقل كل هذا على تكفير النوع أولا، تكفير العين بعض وكفر، حتى أحمد بقى كفر بعضهم ولم يكفر بعضهم، فينزل لماذا هنا كفر بعضهم ولم يكفر بعضهم فيها تفصيل، سأشير بس فقط إن ليس المقام هذا الحمد لله. لذلك لما سئل أحد عن القرآن مخلوق، قال من قال القرآن مخلوق فقد كفر. وهذا تكفير الجهمية، قلنا نوعا. ومن لوازم خلق القرآن، يعني لو أردت بالنقل كثير، يعني مثلا ابن مبارك يقول إن النضر، قيل له إن النضر يقول من قال إن الله لم يكلم موسى فقد كفر، قال صدق النضر. قال ومن قال إن قول الله تعالى إني أنا ربك فاخلع عن عينيك مخلوق، فقد أدى بذلك أن الله أمر موسى أن يعبد مخلوقا لا خالق، فقد كفر. قال وهذا أم الكفر وبابه. من مالك قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، يقتل بعدما يستتاب. وجعفر الصادق قال من قال بأن القرآن مخلوق يقتل، كافر يقتل ولا يستتاب. دي مسألة خلافية فقهية، مش معانا عقادية مسألة الاستتابة فيها، مش موضوعنا، لكن هنأخذ الحكم اللي اتفقوا عليه في ذلك. والشافعي ناظر حفصا للفرد، فقال لما سأله واحد غلمان بشر المريسي، فقال له القرآن مخلوق، قال له الشافعي كفرت بالله العظيم. فهذا كله نقل يسير، لأن طبعا النقل كثير جدا بهذه المسألة عن القول بذلك. ثم هناك أمر رابع للقول بتكفير القرآن. قلنا ثلاثة، قلنا أنه كذب القرآن، مشبه الله بالمخلوق بأنه خالف الإجماع. لا، هناك بالله هذه لوازم، لذلك قلت إن هذه لوازم لو لزمها من قال ممكن يقول بخلق القرآن ولا يلتزم هذه اللوازم، ما يعلم أو ما يعرف لو كان مقلدا طبعا بذلك، فهو أو هو لا يقول بها. يعني حتى بني عباس لما قالوا بخلق القرآن، لكن في لوازم لم يقولوا بها، لم يقروها، لم يروها، زكت بعضهم أو جعلهم تأولوا هذه المسألة. منها لوازم أنك لما تقول بخلق القرآن معنى ذلك أن بعض صفات الخالق مخلوق، وهذا كفر. لذلك بني العباس لما قالوا لهم كلامكم معناه أن صفات الخالق مخلوق، قالوا لا، ده كلام الله عندنا ليس إضافة صفة لموصوف، ده إضافة أعيان كالناقة وعيسى والبيت. فانتظر إن افهم، لم يلتزموها بصفة، فلذلك لم يقولوا. لو قلت لهم لازم قولكم بأن صفات الله مخلوق، قالوا لا، ما نقولنا ذلك، ده الإضافة اللي أضيفت، إحنا لا نقركم أنها صفة لموصوف، إحنا نقول لك أنها أعيان. وهذا يبين لك ليش البعض ما كفرهم، لأنهم لم يلتزموا بعض اللوازم التي تؤدي إلى الكفر. أيضا من لوازم خلق القرآن أنه جحد العلم، وهذه أهم نقطة. نجحد العلم، لما قال بالقرآن مخلوق فجحد علم الله عز وجل. وهذه الذي تبين لك القصة اللي رواها صالح عبد الله عن أحمد لما كان في فتنته، قال كانوا يدخلون علي اثنين، أحمد ابن أحمد ابن رباح والآخر أبو شعيب الحجام، يدخلوا عليه كل شوية يناظرون، فبعد أن يناظرهم يخرجوا يشدوا عليه بأقفال، يعني يقيدوه اثنين، قال قيدوني أربع يدخلون علي. فلما جاء في أول يوم وثاني يوم، لما جاء في اليوم الثالث فجاء يناظر أحمد، فقال له أحمد تصريحا له، قال ما تقول في علم الله؟ قال مخلوق، قال كفرت. لأنه خلاص هنا الأول كان عنده لوازم ما كفروا بها في الأول، أو عنده تأويلات، لما سألوا عن العلم فجحد العلم فقال مخلوق، قالوا كفرت. وهذه رواية صحيحة ثابتة عن الإمام أحمد لما كان يتكلم في المناظرة كان يناظر بها. هنا كفروا ليش؟ هذه من لوازم خلق القرآن أنه يكفر أنه يجحد علم الله عز وجل. طيب طب خذها كده دلوقتي، معلش، أربع أمور هكذا. وأصل البدعة دي كما قلت جاء في نهاية عصر التابعين على يد جعد بن درهم، لما أخذ الكلام عن عبد الله بن سبأ اليهودي، ثم جعد بن درهم كان يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، وأن الله لا يرى في الآخرة، وأنه ليس في السماء. وقد طبعا قد يعني أطاح به خالد بن عبد الله القصري أمير الكوفة، ذبحه في العيد، ضحى به على هذا القول، والقصة مشهورة، لكن أخذ من الجعد الجهم هذا الكلام، والجهم طبعا صاحب مذهب الجهمية بعد ذلك، ونشر هذا المذهب. هم أصحاب المذهب هنا في النفي والتعطيل، يعني هم كما هو معلوم لديكم نفوا الاسم ونفوا الصفة، جاء المعتزلة فنفوا الاسم وأثبتوا الصفة، أتباع واصل بن عطاء، وقالوا إن الله ليس بمتكلم وأن القرآن ليس بكلام الله وهو مخلوق. طب ليش هم قالوا ذلك؟ قالوا زعموا إنه إذا قالوا إن الله تكلم فقد شبهوا الخالق بالمخلوق، وإن لازم الكلام وجود المخرج وهو الفم، فنفوا صفة الكلام لذلك. وقلنا رددنا عليهم تقريبا الأسبوع الماضي، بس لأن إحنا سنتكلم باقي الفرق فأنا أوجز الرد. قال تعالى ألا له الخلق والأمر فغير الله بين الخلق وبين الأمر، إذن الأمر ليس من الخلق غيره، والأمر وكلام الله من الأمر، إذن هو غير مخلوق. أيضا قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فأيضا غير الله عز وجل بين خلق الإنسان، قال علم القرآن ما قال خلق القرآن، ثم قال خلق الإنسان علمه البيان، فغير الله عز وجل بين الخلق وبين القرآن. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقلنا الاستعاذة عبادة، ولابد من الاستعاذة ألا تكون بمخلوق، فكيف يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول ان هذه الكلمات مخلوقه، فكيف يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق؟ ومن استعاذ بغير الله فقد كفر، قال تعالى لئن اشركت ليحبطن عمله، فهذا شرك، فلا يمكن ان يقول الا ان يقال الا ان هذه الكلمات الله عز وجل ليست من مخلوقات الله عز وجل. اما النظر لما استدلوا به على ان لازم الكلام المخرج، فقلنا تكلم الله عز وجل مع جمادات ومخلوقات ولا ليس له مخرج، اين مخرج النار والجنه؟ وأين مخرج السماء والأرض؟ لما قالوا أتينا طائعين أو طائعين، فهنا وتكلم عن الجنة والنار لما اختصمت الجنة والنار إلى الله عز وجل، إلى آخر ذلك من الأدلة التي قد ثبت فيها الكلام ولم يثبت فيها مخرجا. فإذا قلنا لا نعرف كيفية مخرج المخلوقات لما تكلم باب أولى لا نثبت أو لا نعلم كيفية هذه المسألة في حق الله عز وجل، لكن لا نعلم نثبت الكلام ولا نعلم الكيفية. بل جذع النخلة سمع له أنين، فأين خرج الصوت؟ أين مخرج جذع النخلة؟ الحجر وغير ذلك، تسبيح الحصى والطعام إلى غير ذلك من الأمور. هذا أنا قدمت الجهمية في المعتزلة والجهمية في الكلام عن خلق القرآن، لكن هناك طوائف أخرى أيضا قد يلتبس على البعض كلامهم، الاتحادية والصوفية. الاتحادية بين قوسين الصوفية، لكن هم الاتحادية أصحاب مذهب وحدة الوجود، الذين يقولون بأن الكون كله واحد، الخالق هو المخلوق كابن عربي وابن فارس وابن فارض ولا ابن الكفار ابن سينا، هم يعتقدون ان كلام مفيش فرق بين كلام البشر وكلام الخالق، كلام الخالق هو عين كلام المخلوق، نعوذ بالله من ذلك. حتى ابن عربي يقول ان كل كلام في الكون كلامه، سواء عليه نثر او نظام، فجعلوا هنا الكلام كل واحد. وهذا طبعا لازم الكلام هذا كلام كفري، او مذهب كله كفري، لكن هم يقولون في الكلام انه مفيش فرق بين كلام الخالق والمخلوق. ثم مثلهم الحلولية، اصحاب مذهب الحلول يعتقدون ان الله قد حل في كل المخلوقات، وهم كالاتحادية في هذه المسألة، لكن يختلفون ان عندهم الخالق غير المخلوق، لكنه حل في جميع المخلوقات، لكن لازم المعتقد واحد في الكلام، انه كلام واحد. ثم ياتي الفلاسفة، الثلاثة دول في الضلال المبين كله مع الرابع اللي قلناه اولا يعني، لكن الفلاسفة اصحاب مذهب التخيل هؤلاء او التخيل يعني، هم ما عندهمش إله، يقول لك العقل الفعال، اقرأ كتب كده، أصلا ما تقرأ الكتب، لكن يعني لو قرأت تقول إيش، يقول لك العقل الفعال. طب ماشي، القرآن هي لا رحمات فيض، فاض من العقل الفعال اللي هو المفروض الله عز وجل فاض على العبد، حتى قالوا لما تتقي نفسه ممكن هو يفيض بهذا الكلام، ده كان عندهم النبوة مكتسبة، يعني ممكن واحد كده يجلس مع نفسه يفيض قلبه وروحه وأشياءه، فيتخيل في ملك اسمه جبريل نزل وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، ويعيش بقى مع هذا التخيل، فيقول لك النبوة مكتسبة. هم تخيلوا وجود قرآن، والأمر كله عندهم خيال في خيال. عندهم يقولوا يسموها كده. ثم نأتي بقى ايش لأصحاب هذا الزمان والأشعرية والكلابية، هم ينتسبون طبعا زورا لأبو الحسن الأشعري، أو يعني أو الكلابية، يقولون إيش بقى هؤلاء الاثنين، هما يعني يجتمعان في الغالب ويفترقان في أمور يسيرة في المسألة، إن كلام الله معنى قائم بذاته، وقالوا غير مخلوق، فإحنا كده خلاص قلنا ده قالوا غير مخلوق، يعني كأننا اتفقنا، لكن هو ما فيش اتفاق أصلا، وأن هذا المعنى قائم بذات الله. انتبه أن هذا المعنى القائم بذات الله لم يتكلم به الله. أمال إيه؟ لا، ده القرآن والتوراة والإنجيل حكاية عن كلام الله، وفي منهم طبعا قالوا عبارة عن كلام الله. طب إيش يعني أن جبريل علم المعنى المراد الذي في ذات الله عز وجل الذي لم يتكلم به؟ انتبه، أو كلام عندهم مش هيقولوا انت، بعد يقول لك لا احنا مناش لما نتكلم، احنا لنا يتكلم بس الكلام اللي هو النفسي. فكتب جبريل هذا المعنى، ان كان بالعربية قرآنا، وان كان بالعبرية فهو التوراة، وان كان بالسريانية فهو الانجيل. يبقى كأن عندهم الكلام واحد، لو انت ترجمته هنا يبقى عربي قرآن، ولو ترجمته عبري يبقى التوراة، ولو ترجمته سرياني يبقى الانجيل. وهذا كذب، لان المعنى ده غير ده غير ده غير ده، وهذا لا ليس هو، لا الكتاب ده غير الكتاب ده غير الكتاب، لكن هم يقولون هو المعنى واحد وترجم فقط. كانهم يقولون بان الله عز وجل وحشا ذلك لم يستطيع ان يعبر عن ذلك، فجاء جبريل فعبر عن ذلك، تعالى ظلمون علوا كبيرا. ذلك لما تنظر بكلامه، وانا قلت ان المقام في الكتاب هذا ليس مقام الرد على المخالف بالتفصيل ومناقشه مذاهبهم، من التاسيس كنا الاسبوع الماضي احنا تكلمنا 10 دقائق على منهجيه الكتاب ومنهجيه الدراسه عموما، فقلنا ان احنا بنثبت عقيده اهل السنه والجماعه، بنرد على الشبهات الوارده على اهل السنه، وبعدين ممكن نشير لبعض الخلافات فقط، لكن ليس الجزء الثالث هذا ليس مرادا في الشرح، لا، لكن لا سنشير حتى لكثره طبعا اكاذيبهم وافتراءاتهم في هذه المسائل، لان ما ذهب اليه الاشاعره في مساله الكلام لا يقبله عقل، يعني العقل ولا يسوغ شرع، يعني لا عقل يقبله كلامهم اللي بيقولوه، ولا يسوغ الشرع اصلا، ان هم يقولون هم والكلابية، يعني طبعا هم اختلفوا، الكلابية قالوا ان كلام الله خمس، كانه قسموه خمس، وهم قالوا لا هو معنى واحد، كلام الله معنى واحد قائم بالنفس، يعني ايش الكلام ما تستعجبوش ولا خدوه، هو كلامهم، عشان كده هو لا يقبله، قلنا عقل ولا يسوغ شرع، ليش؟ يقول لك ان يستوي فيه الامر والنهي والخبر والانشاء، يعني الامر كالنهي كالخبر كالانشاء كالنداء حتى في البعض عندهم، وهذا عجب، يعني لو قلت قل هو الله احد هي عندهم مستثبت يد ابي له، مفيش فرق، لا تقربوا الزنا ك مثلا الامر والنهي واحد. وهنا ويقول لك ان هذا معنى نفسي كما قلنا، عبر عنه بالعربيه كان قرانا، بالعبرانيه توراه، بالسريانيه كان انجيلا. وهذا عشان تتصوروا اصلا كافي في البطلان، يعني انت عشان تتصور هذا الكلام يعني كانه ايه الكرسي كايه تبت يد ابي لهب كاي ايه اخرى في القران عندهم. والذي اوقعهم في هذا الضلال انهم انكروا ان الله عز وجل كما سياتي يتكلم بكلام ملفوظ مسموع بحرف وصوت، فاخترعوا هذا الوهم اللي هم ارادوا ان يعيشوا فيه ما يسمى الكلام النفسي، واخترعوا له صفات باطله، منها انه عندهم استواء، مفيش فرقه بين الامر والنهي ولا الخبر ولا شيء، الامر زي النهي. وده مصير كلامهم. أنا الخلاصة يعني إن كأن الله لا يتكلم حقيقة، لأن المعلوم في لغة العرب بأن الكلام لفظ ومعنى، وأن القرآن المتعبد بتلاوته على تأصيله كده الآن مخلوق لم يتكلم به الله، والبعض أئمته صرح بذلك. ولذلك بعضهم قال لك لا يقال هذا إلا في مقام التعليم عشان ما يتشنعش علينا. وارجعوا لابن قدامه في روضه الناظر ناقل كلام لذلك ايضا، قال وفي مبحث الامر: وزعمت فرقه من المبتدعه انه لا صيغه للامر بناء على خيالهم ان الكلام معنى قائم في النفس، فخالفوا الكتاب والسنه واهل اللغه والعرف. ثم بدا يقول كيف يكون الكلام معنى في النفس، الكتاب والسنه والعرف واللغه لا يقولون بذلك. الكتاب قال تعالى لزكريا قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه أن سبحوا بكرة وعشية. فلم يسمي الله عز وجل الإشارة كلاما، يبقى الإشارة لم يسميها كلاما. وأيضا قال لمريم عليه السلام فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن القرآن فرق الكلام، لابد له من تلفظ وصوت. فإذا كانت الإشارة ليست بكلام فالنفس كيف يكون كلام؟ وأما السنة من النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي أو أن الله عفى لأمتي ما حدثت عما حدثت، انتبه، حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. إذا سمى الحديث النفس كلاما ما سماه كلام، قال ما لم تتكلم أو تعمل. إذا في فرق بين حديث النفس وبين الكلام. لذلك الله عز وجل من رحمته علينا أنه لا يحاسبنا على حديث النفس، لكن يحاسبنا من نتلفظ به، وسمى ذلك كلاما ايضا. ذلك لما يقول الامام ولا الضالين لابد من القول امين تلفظ، ولا يقول احد من اهل العلم لو قالها في نفسه يسمى قد تامن، بل لابد من التامين ايش بالتلفظ وليس بالنفس. اما اهل اللسان اهل اللغه قالوا اتفقوا جميعا على ان الكلام اسم وفعل وحرف، ده عند اهل اللغه. واتفق الفقهاء على أنه من حلف ألا يتكلم فحدث نفسه بشيء لا يعد حادثا. ده فقهاء وعرف، يعني واحد لو أقسم أنه مش هتكلم، طب حدثت نفسه بشيء يسمى يعيش عندكم فيه كلام عشان يحنس؟ لا، اتفقوا على ذلك ما لم ينطق لسانه فلا يعد حنث. وأهل العرف اتفقوا على أنهم يسمون الناطق متكلما ومن عاداه ساكتا او اخرس. يا لا كتاب ولا سنه ولا لغه ولا عرف قال بما قالوا به. اقربكم ما قالوا لتعلموا ضلاله اكثر. لما قالوا بوحده الكلام، وده اختصارا لكل ما عند، قالوا الكلام وحده واحده عندهم، ف وليس مقسم. قالوا طب بس في امر ونهي وخبر، قال له لا دي متعلق. يعني ايش متعلق؟ يعني اقول لك القصه اللي جاءت في القران وذكر فيها فرعون هي نفس القصه اللي جاءت في القران وذكر فيها ابراهيم عليه السلام. الفرق ان المتعلق بالقصه دي هنا فرعون وهنا ابراهيم، لكن هي قصه واحده، مفيش تعدد قصص. العقل مش هيجيبها معاكم. هو هذا هو معناها، هو يريد ان يقول لك ذلك، ان قصص الامم الماضيه قصه واحده، قصه موسى وعيسى وعاد وهود قصه واحده، لكن المتعلق بالقصه هو اللي تغير، لكن الكلام واحد. قيل هو كلام واحد. يعني يقول لك الامر بالصوم هو النهي عن الزنا وشرب الخمر، هو واحد كل واحد، ولكن التغير في المتعلق مش في الاقسام. وهو لو جيت يعني تصل لنهايته تجد ان الاشاعره يتكلمون كانه لا يثبتون كلام، يثبتون نفيا محضا فقط. والاشكال هم عندهم يقول لك الكلام وحده واحده. طب اين هذا من كلام الله عز وجل الذي عدد فيه الكلام؟ هو الله عز وجل نفسه سبحانه وتعالى قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قلبته لكلمات ربي، جعلها جمعا ام لا كلمات، وانتم تقولون هو واحد قسم واحد. وربنا يقول ولا مبدل لكلمات الله، وانتم تجعلون قسما واحدا ايضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بكلمات الله ايضا وانتم تجعلون قسما واحدا. لذلك هم عندهم اشكال، هم حتى بينهم عندهم اشكال في هذه المساله، وصرح بعضهم ان هذه مشكله، انه كيف يكون عد الكلام وحده واحده ولا يقسم، ويكون المساله على على على على المتعلق فقط. طب اين انتم من الايات والصور والاشياء التي كلها مقسمه في القران لصور ولايات ومشاهدات واحاديث وغير ذلك، كلها مقسمه، كيف يكون الكل واحد؟ يقول لك ده تنوع في الكلام باعتبار المتعلق ليس باعتبار الكلام نفسه. هو نفس كلامهم لو رجعته الذي لم يقبل في العلو، يقول لك لا يمين ولا شمال ولا امام ولا خلف ولا اعلى ولا اسفل. كلام لما تعرضه على العقل ما يمكن يقبله عقل اصاله. وكل هذا ليش ترى؟ لانه يرى بانه لو قال بتنوع الكلام وتعدد الكلام واختلاف القول هيؤدي الى القول بحلول الحوادث عنده، وهذا عنده عند الضلال والكفر، فاراد ان يفر منه فقال بالمقام فوقع في ضلال اكبر وكفر اكبر. ثم الكراميه اخر فرقه في هذه المساله قالوا بان كلام الغير مخلوق، اتفقوا معه، لكن قالوا هنا الاشكال وقع فيه، الكلام صفه اكتسبها الله بعد لم يكن كلام مكتسب متصف بها، وهذا ما يمكن يقبل. يعني قلت كلام غير مخلوق، نعم الصفه جعلوها صفه مكتسبه، يعني لما خلق الله عز وجل اكتسبها وليست صفه ذات لله عز وجل، وهذا لازمه النقص في حق الله، كانه لم يكن متصفا ثم اتصف بذلك، لم يكن متكلما ثم أصبح متكلما، لكن الله عز وجل متكلم في الأزل، يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء سبحانه وتعالى. لكن يقول دائما عندنا إيش قديمة النوع حديثة الأفراد أو صفات فعلية أزلية ذاتية فعلية. وقال ذلك قال تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. إذا كلامنا متجدد وآية صريحة بذلك. فهذا كانت عرضا فقط للطواف المبتدع في هذه المسألة. ولكن كلام الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة وكلام القرآن كلام الله غير مخلوق، صفة من صفاته كما بينا، وبينا مواصفات حروف كلام الله عز وجل. تبقى معنا مسألة قول الحكم بالقرآن أو لفظ بالقرآن مخلوق، هذه يعني نبينها، وإن كانت هذه لم تكن معروفة هذه الكلمة في عصور الصحابة طبعا ولا التابعين، لم يكن هذه المسألة موجودة، هي استحدثت في عصر تابع التابعين، وهي يعني يدخل في الكلمات المبهمة يراد بها حق ويراد بها باطل، زي اختلفوا حصل فيها قصص مشهورة للإمام البخاري رحمه الله تعالى. لذلك ولكننا نمشي على القاعده اللي قلناها من قبل، اذا كان الكلام مبهما يحتمل يعني حقا وباطلا فلا نرد ولا نقبل ونطلب التفصيل فيه. لكن هنا هذه المساله على ثلاثه اقوال، القول الاول هو قول كثير من اهل العلم والسلف، طبعا جله من قالوا ذلك الامام احمد وابو زرعه وابو حاتم والزهري، طبعا هو الذي اشتد الشده شديده على البخاري في ذلك. فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق، من قال ذلك قد كفر. وتوجيه الكلام عندهم ذلك إن كان يقصد به القرآن، يعني إن كان يقصد بلفظي تلفظي بالقرآن لو قال تلفظي بالقرآن مخلوق، كان يقصد القرآن فهو كأنه قرأ قال بالقرآن مخلوق فكفروا لذلك. طبعا القول الثاني عند الجهمية قالوا التوقف في تكفيره وعدم تكفيره، وهذه لا يعنينا بشيء. لكن القول الثالث الذين قالوا بالتفصيل قالوا نفصل. وأصل المشكلة طبعا حدثت لما ظهر من البخاري هذا الكلام وأنكر عليه إنكارا شديدا، بل اشتد عليه وحتى بعد ذلك خرج ودعا فمات بعد ذلك، يعني ما قالوا فيه ذلك نصره تلميذه الإمام مسلم هذا، وقال بقوله بل وصرح به، ويقصد طبعا أنه يبين التفصيل الذي قلناه الآن، أن لا يمكن أن يقال للبخاري ولا مسلم لأنهم يقصدون التلفظ بالقرآن يعني القرآن نفسه أنه مخلوق، لكن لا. وهذا الكلام قاله ابن خزيمة، الإمام ابن خزيمة أيضا العلم، قالوا لا شيء أن يقول المرء قول لفظي بالقرآن مخلوق أو تلفظي بالقرآن مخلوق، لكن لابد من التفصيل. لو كنت تقصد فعلي كسبي قراءتي التي أقرأها مخلوقة فهي حق، وإن قصدت كلام الله عز وجل اللي هو القرآن كقوله تعالى مثلا الرحمن، أو قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا، قوله تعالى ألف لام ميم إلى ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا كفر، هذا كفر. وأصل المسألة حتى تضبطوها تفرق بين اللفظ والملفوظ، تفرق بين اللفظ والملفوظ. فلفظي هذا صوتي، هذا لساني، هذا الفم والشفة والفم هذا مخلوق، فقراءتي أضيفت إلي أنا من فعلي وأنا مخلوق، فقراءتي مخلوق، فإرادتي للقراءة مخلوق، فعلي للقراءة مخلوق، صوتي في القراءة مخلوق، قلبي وصدري الذي يردد مخلوق أيضا. أما هذا اللفظ، أما الملفوظ القرآن هو كلام الله عز وجل فهذا ليس مخلوقا. وهذا الذي قصده البخاري، إن أفعالي مخلوقة والقرآن غير مخلوق. وهذا يبين لك لما رجعوا أحمد بن سلمة ليسأله بذلك قال القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعالي وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة. يعني ما يمتحن أحد فيه، ده ابتداع، هذا مجيش حد تقول له أنت إيش بتقول بلفظ القرآن، هذه بدعة. ولذلك العلماء حتى تكلموا في مسألة كثيرة بتقول لما تأتي بواحد تقول له إيش تمتحن أين الله، الأصل أنك لا تمتحن الناس في ذلك إلا لو كنت بتعلم أحد تعلمه لانتشار الجهل في المسألة هذه وكذا وكذا، لكن أنك تمتحن الناس في ذلك ليس هذا من دأب السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم مسألة جارية سألها يعرف أنها مؤمنة فيعتقها أم لا، فالامتحانات بذلك ليست من المكان السلف يمتحنون بعضهم بعضا فيسألون له أين الله تلفظك بالقرآن إيش، لكن عند وجود بقى المناظرة والشبهة وغير ذلك يسأل في هذه المسألة. ولأن الفطر السليمة تثبت أن الله يتكلم، مش محتاج تسأله عن كلام الله عز وجل صفة ولا لا ولا تلفظك ولا غير ذلك أيضا. لكن هذا الكلام الذي قاله البخاري حتى هذا التفصيل هو الصحيح، لابد تفصل. وكلام البخاري لا الصحيح أنه لا إنكار عليه فيه، الذين أنكر عليهم أنكروا على البخاري واشتدوا عليه ورموه لأنه يقول بالقرآن مخلوق لم نكن معهم الحق بذلك، بل أن الأحاديث والآيات تشهد لكلام البخاري إن في فرق بين اللفظ والملفوظ. ألم يقل الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، طيب ثم قال تعالى سنقرئك فلا تنسى، من الذي سيقرأ؟ لا أضيف إلى المخلوق سنقرئك فلا تنسى، يبقى في فرق من كلام الله المنزل الذي نزل الله وفي فرق من قراءتك. سنقرئك أضيفت إليه فلا تنسى أيضا، والصوت مخلوق. قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، نسب العبد الفعل للعبد أم لا؟ يبقى نسب، وما دام نسب الفعل للعبد يبقى مخلوق أيضا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالقراءة منك وأنت مخلوق، إذا قراءتك مخلوق، لكن الذي تقرأه هو القرآن ليس بمخلوق لأنه كلام الله عز وجل. بل قال تعالى إنه لقرآن، لأنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. طب إيش هذا؟ فين اللي انا بقوله في الموضوع ده؟ الكتابة هنا مخلوق، ايوه الكتاب إيه؟ احسن، الكتاب مخلوق. طب ليش الكتاب مخلوق؟ عشان الإنسان هو فين قال انه لقران كريم في كتاب مكنون؟ عشان لوح محفوظ مخلوق. مين قال انه مخلوق؟ من قال انه مخلوق؟ انا ماشي معاهم. من قال انه مخلوق؟ كيف تثبت طب انه مخلوق؟ فين في الآية؟ لا طب فيها ايش؟ فين الكتاب هنا انه مخلوق؟ لم يضيف الله ذلك لنفسه فعرف انه مخلوق. دي إشارة، أنا عايز تصريحة من الأحاديث إنك تثبت إنه مخلوق. لا مش شوف بس، قال الله عز وجل لما خلق القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل شيء الى يوم القيامه. الذي كتب، كتب القران، كتب وكتب الذي كتب القلم كتب القران، وكتب والحب والقلم ومخلوق، وكتب ومخلوق ايضا. انت الان لو كتبت الاشياء هذه بالقلم اليست هي مخلوقه؟ انه فعلك المخلوق، وربنا ما خلق القلم قال اكتب فكتب. فاذا مساله هذه تدل على ان الافعال الخلق نعم مخلوق بذلك، لكن هو يعتذر للامام احمد وغيره انهم كانوا في فتنه خلق القران موجوده وكانت ليها توابع، فكانهم ارادوا ان يسدوا الذراع في هذا الباب، فقال لا يرجع مره اخرى للقول بهذه. بعضهم اعتذر لذلك، لكن التفصيل اللي قلناه هو حقيقه انه يفرق بين اللفظ والملفوظ، هو فيه تفرقه بين فعل العبد وفعل الرب عز وجل، ففعل الرب صفة من صفاته لا غير مخلوقة، وفعل العبد مخلوق. طيب هذه كانت المسألة، تطرقت معنا قبل أن نراجع بس الصفة دينا كده مش فوائد المستنبطة بس. طبعا في صفة العلو في هذا في الحديث الباب، وفي صفة تعظيم الله عز وجل، قال تعالى أنا الملك أنا الديان لا. ثم وفي طبعا هذا يعني تعظيم الله عز وجل، قال الحق هو العلي الكبير أيضا، وكل هذه تثبت تعظيم الله عز وجل وتوقيره. قال تعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. طبعا العلو جاءت من قال الحق هو العلي الكبير، صفة العلو اسم الله العلي هي صفة العلو، وتكلمنا عن العلو من قبل. طيب في إثبات جبريل إنه ملك من الملائكة عظيم أو يعني مكلف بالوحي، ولك ملائكة أخرى طبعا كل واحد مكلف بعمل الله عز وجل بيّنه أو جاءت السنة. أما مسألة تربوية أو مسلكية في هذا الباب، تحلل، مصارعة بالتحلل من المظالم، لأنه قال والنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه يطالبه بمظلمة، يطالبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، أو واحد من اهل الجنه يطالبه من وسطها. وهنا تبين لك على مساله حل الخصائص الجليل ايام المباركات ان شاء الله على بعد نهايه الدرس نتكلم قليل عن ايام الحجه، ايام الحجه. لكن هنا هذه لابد للمرء ان يسارع ويتحلل من اي مظالم وقع فيها، وهذه لا تحتاج تسويف، لا ينتظر ذي الحجه ولا ينتظر رمضان ولا ينتظر نصف من شعبان، لا، ما احد يعلم الاجل متى سياتي، دقائق، وممكن ما يجد يكون من اهل الدنيا، لكنه عليه الا يقابل الله عليه مظالم لاحد، كما جاء في الحديث بانه ياتي يوم القيامه ان هذا الديوان الذي لا الديوان الذي لا يتركه الله عز وجل، ديوان في المشيئه والديوان الذي لا يخبره، وهذا الديوان الذي الله عز وجل لا يترك حقوقه للعباد، والديوان بين العباد، لابد ان يقضي بين العباد. فان كان لاحد المظلمه عند احد، اما ان الله عز وجل سيعطي من حسناته لهذا المظلوم، وان لم يجد من حسناته سيضع من سيئات المظلوم على الظالم. فمن منا يتحمل يعني هذا الامر؟ لذلك لابد للمرء ان يسارع في التحلل من المظالم التي قد يقع فيها، وما من احد حتى انه يقع في مظلمه، لابد. لكن كيف عليه ان يراجع نفسه، خاصه في هذه الايام المباركات، ان يراجع نفسه، وانه وقع، والمظالم قد لا تستطيع ان تكون كبيره، لا تستطيع ان تكون يعني مظالم عظيمه، أكل أموال مثلا ولا إرث ولا حقوق ولا لا، ده ممكن أنت بكلمة، بكذب، بسخرية، بنميمة، بشيء ما تدري، كلمة يقع بها المرء في جهنم 70 خريفا ما يعلم تتلفظ بها. فلابد أنك تراعي ذلك. يقال قصة، ما أدري، تحتاج مراجعة. البخاري كان في مجلس من المجالس، كان تلميذا، فالشيخ رفع يعني يده يشرح تقريبا، فكان ظهرت جزء من يده كانت رفيعة جدا، يعني كان ظهر نحيف، فابتسم البخاري، فقط ابتسم لما رأى ذلك. فبعد أن انتهى المجلس ذهب للشيخ يتحلل منه، يعني خشي أن تكون هذه من الغيبة أو انتقاص للشيخ، فذهب يعني يخبره ليتحلل منه من هذه فقط. مراتب هؤلاء تجعل منهم هذا التورع أو هذا الورع، مراتبه التي وصلوا إليها تجعل هذه عنده شيئا عظيما. أنت تجد أنت لو ضربت واحد صفحته شايف يعني إيه ضربت، يعني ألم عادي بالنسبة لك، أو إيه أنا خدت منه بس كان ثبته خدت فلوسه أو ضحكت عليه في عملية كده وخلاص، يعني ما جراش حاجة. هذا لا، وهو كلما ارتفعت همم الناس ودرجات الناس ينظر لأمور أنت ما تنظر أنت، كما قال من الصحابة أنتم كنا أمورا كنا نعدها على أيامنا، أنا قال ذلك أنتم تفعلون أمورا أننا من المبقات وأنتم لا تروها شيئا. زي يقول لك أصل الزمن شيوع الحرام، طب وإيش معناه؟ يعني شيوع الحرام يعني يا عم مش هتعرف تجيب حاجة حلال، تسيب الناس. من قال ذلك؟ في فرق بين زمن شيوع الحرام أنك بتتحرر حلال فعلا في هذا الزمن، فتحاول انك على الاقل تدرء الشبهات، بفرق ان انت يكون مطيه فتقول له بقى خلاص هتعمل ايه بقى، روح كنت تقول التامين وروح للربا وروح للقروض وروح للبيع والشراء كذا وروح لك، ما هنعمل ايه، ما عندناش غير كده خلاص. هذا استسلام عجيب، وانا اللي يؤذيني اكتر من الشيوخ او من، طبعا مش اقصد ناس بعينهم، لكن ان يخرج هذا من اهل الشرع اللي المفروض يثبته الناس على انك لو تقرض بمقاريض لكن لا تقع في كبير، انك لا تاكل ولا تشرب. في واحد يقول لي ده لو ما عندوش حل غير انه يتسجن بشيك او ياخد قرض ربوي، استعجب جدا لما قلت له لا يتسجن. قال لي يا شيخ يتسجن؟ قلت له اه يتسجن، يدخل انا عندي يدخل السجن مظلوما لان هو معسر، فلو دخل يبقى مظلوم هياخد حسنات، ولا ياخذ الربا يبقى عند الله بيحارب الله عز وجل، لا يدخل. استعجب من كلامي كاني متشدد في المساله، قلت له صدقني انا بقول لك وانت خدها مني وروح لغيري لو قلت له، لكن لو قلت لي اللي هيسجنه هيظلمه لانه محسن، لكن ان هو يقول ان انا ساسجن فاخد، لا لو هيموت هقول له ماشي، لو هو خلاص ماشي في الشارع هيقع يموت ولازم ياخد كيس خبز بالربا هقول له خد كيس خبز لان حفظ النفس مقدم. هو دي الضروره اللي ممكن نتكلم عنها انه خلاص، لكن ان انت تبيح للناس ان هم من مجرد ان الحرام نعم انتشر في انهم يتساهلون، أما ليش دور أهل العلم إن هم يقفون ويرفعون للناس ويبعدونهم عن الحرام، يزبونهم كما من جاء حسن سلم إنه يزب أصحابه على النار انهم يقعون في النار. فهنا المساله مهمه جدا ان المرء يتحلل ولا يقع، ولو وقع في شيء انه يتحلل او يكسب دعاء له ويتصدق عنه الى غير ذلك من الامور. حاضر، ما لسه نازل شيء، مش خمس دقايق. لا ماشي، انا هخلص بس الفوائد طيب. فيها إثبات اللقاء والحساب، لقيا أن الله عز وجل لابد سيلاقي الناس جميعا، سيأتون يوم العرض، وأن الله عز وجل ما من عبد إلا ساقف أمام الله عز وجل، سيقرره بما فعل وينيه ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان كما جاء، ويذكره بما فعل، ثم أراد الله عز وجل يقول قد غفرت سترضى لك في الدنيا واليوم أستر عليك، وهذه من رحمة الله ومغفرته ويستر عليه ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يغفر لنا ذنباتنا وسيئاتنا، وأن يستر علينا، يجعلنا من الصالحين. اللهم آمين. طيب، هذا آخر الفوائد في هذا. إن شاء الله بعد الصلاة ندخل في باب صفة الوجه. لكن معنا تقرأ طيب شيخ ولا نقرأه بعد؟ أحسن بعد نقرأه. وباقي إيش طيب؟ أذن عندنا 10 كده. طيب خلاص، لو في ان شاء الله اسئله ممكن ناخدها ونجعل القراءه بعدين. في اسئله عندنا؟ نعم، لما قال الله عزيز الأدم ملك الأدبيات، عاد الثاني اسم وأنا أولاد معاد اسم إخبار مخبرا. نعم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فنكمل الكلام عن كتاب السنه لابن ابي عاصم. ندخل في باب الوجه، صفه الوجه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يبارك لنا وشيخنا والحاضرين. قال المصنف باب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجوه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجوه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ولا وجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقولن أحدكم قبح الله وجهك، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل فليجتنب الوجه، فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن. باب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأحاديث التي جمعها الإمام في هذا الباب، وهي تتكلم عن أكثر من صفة لله عز وجل. طبعا الصفة الرئيسة في هذه الأحاديث صفة الوجه، إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وفي أيضا إثبات الصورة، وعدة أحاديث تناولها أهل العلم، وفيها بعضها مشكل عند بعض أهل العلم، خاصة حديث لا تقبح الوجوه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. هنا اختلف أهل العلم على صورته، الهاء هنا ما المقصود بعلى صورته؟ هل الهاء عائدة على الضمير، عائدة على صورته، يعني يعود على الله عز وجل؟ إذا خلق الله عز وجل آدم على صورة الله عز وجل، أم الضمير يعود على آدم فيكون خلق الله عز وجل آدم على صورته، أي على صورة آدم؟ وهناك طبعا عند علماء اللغة يقولون أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ولو قلنا بهذه القاعدة سيكون آدم هو أقرب مذكور، فكأنه ترجع إلى آدم. ويعضد ذلك هذا الكلام حديث آخر في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، طوله 60 ذراعا، فكأن هنا على أن صورته بمعنى وصف آدم الذي خلق عليه، إذا الضمير يعود على آدم. لكن هناك قول آخر عند أهل العلم الذين حققوا، يعني نظروا بنظر المحققين أكثر، أو نظر دقيق نقول أكثر، قالوا لو قلنا بقولكم هذا، يعني القاعدة صحيحة طبعا أن الضمير يعود على أقرب مذكور، لكن عند تطبيقها هنا سيكون هناك فيه نوع من الضعف في اللغة حتى، لأن هو في الأصل كل مخلوق خلق على صورته. وعندنا قاعدة أخرى في اللغة أن أي زيادة في المبنى لابد كلها زيادة في المعنى، فلو قلنا بأن الهاء تعود على آدم، إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة آدم، ما هو كل مخلوق خلق على صورته، ما الزائد في ذلك؟ يعني ما الإضافة التي أضيفت في المعنى أن كل مخلوق خلقه الله عز وجل خلقته على صورته، فما الفائدة في الضمير إن تكون؟ إذا كان البعض يقول نعم نحن معكم أن القاعدة في اللغة تقول أن الهاء تعود على أقرب مذكور، إلا إذا دل الدليل على أنه لا يعود على أقرب مذكور بل يعود على غير ذلك. وقد جاءت قرينة تساعدنا في القول الثاني هذا، وتحيل أننا نقول بأن الضمير يعود على آدم عليه السلام. أين القرينة؟ من حديث من معنى هنا في الباب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فينا سلم على صورة وجه الرحمن، على صورة وجه الرحمن. وفي رواية أخرى قال خلق الله آدم على صورة الرحمن أيضا، ودي يعني الصحيح أنها ثبت معنا الشيخ رحمة الله عليه في التحقيق تقريبا تكلم فيها، لكن عند غيري من أهل العلم ثبت الحديث هذا على صورة الرحمن، والكلام فيه عند ابن خزيمة أيضا في كتاب التوحيد تكلمنا فيه تفصيلا. فإذا التدقيق، أهل التدقيق يقول لا، الضمير هنا يعود على الله، على صورته، على صورة الله، وهنا يؤيد ذلك حديث على صورة وجه الرحمن، وهذا يبين أن القرينة تحمل على هذا. فنقول هنا إن يبقى معنى الكلام إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، والوجه على صورة الرحمن، ونؤمن بذلك. من قال نعم نعم نؤمن بذلك ونثبت ذلك من غير تكييف ولا تمثيل. فهذه مسألة، وقلت إن فيها خلاف، نعم فيها خلاف عند بعض أهل العلم، بعضهم حمل الضمير على آدم، والبعض حمل الضمير يعود على الله، واستدلوا بما قلت حتى لا أكرر مرة أخرى، لأن ثبت من حديث النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه النسائي قال خلق الله آدم على صورة الرحمن. فقالوا كيف ذلك؟ قلنا لا تسأل عن كيف، هذا الأصل عندنا، هنثبت الصفة ولا نسأل عن الكيف. يعني الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، له وجه، له يد، له عينان، وله وجه، لكن ليس كمثله شيء، والسميع البصير. إذن المخلوق له يد، والله له يد، نعم الرحمن، وغير ذلك من الصفات، سنثبت ما جاء ذلك ولا نكيف، وليس بذلك تشبيها. إذا الصفات التي اتصف بها الخالق يتصف بها المخلوق. طبعا ليست على إطلاقي على حسب ما جاء فيه، لكن نتكلم عن الضمير هنا يعود على إيش؟ أو الصفات التي تتصف بها الخالق على الجلال والكمال للخالق، والصفات التي تتصف بها المخلوق على قدره كمخلوق. يبقى هنا حتى لو أثبت لله وجهه للمخلوق يجب، فوجه الله له الكمال والجلال، ووجه المخلوق على قدر ما على قدر نقصه وعجزه هو. ويكون هذا هو المعنى الصحيح السليم الذي نفسر به الحديث بأن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، يعني خلقه له يد وله عين ورجل وساق وغير ذلك من الصفات، لكنه من أن الصفات هذه تليق بجلال الله وكماله، وصفات المخلوق تليق بعجزه ونقصه، وليس هناك فيه تكييف يعني، وليس تشبيها ولا تمثيل. طيب إذا هنا لو قلنا بذلك، إذا صفة الوجه عائدة على الله، إذا لله عز وجل وجه، في قوله النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة خلق آدم على صورة الرحمن، على صورة وجه الرحمن، أضيف الوجه إلى الرحمن أم لا أضيف؟ إذا أضيفت صفة لموصوف، إذا الوجه صفة من صفات الله عز وجل، وصفة الوجه ثابتة من الكتاب والسنة، وثبتت بالإجماع أيضا، بل وتثبت بالعقل والفطرة. وهذا الأصل في ثبوت الصفات طبعا الكتاب والسنة، ده الأصل فيها، لكن لا يمنع أن نستأنس بالفطرة والعقل والإجماع إن وجد ذلك، لكن لا شك بأن الصفات لا تثبت إلا بالكتاب والسنة، ولا تثبت بالعقل استقلالا، دائما نبين هذا الكلام، لكنها يستأنس بها، لكن لا يمنع أن يكون العقل تبعا في ذلك في هذا الإثبات. وأجمع الصحابة الكرام، هذا من الكتاب وشاهد الأحاديث أيضا التي معنا هنا تثبت صفة الوجه لله عز وجل، وأجمع الصحابة الكرام على هذه الصفة، والوجه صفة إيش؟ أي نوع؟ المفروض ما أخدش أكثر من ثانيتين وأديني الإجابة بسرعة. ثانيتين؟ لا. أموت أنا كده. أنا سامع، أنا بشوف البهوات اللي قاعدين معايا. ثبوتية خبرية. مش محتاجة دي نقعد فيها بصراحة خالص. ومعنى خبرية إيش؟ أيوة، لا تثبت، لما أقول خبرية فتقول لي لا تثبت بالعقل، لا تثبت إلا لا مدخل العقل فيها. الخبر هو الذي يثبتها. طيب ما الأدلة على ذلك؟ أولا من الكتاب، قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجه، والوجه مضاف إلى الله عز وجل، وقلنا أن هذه إضافة معاني. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إضافة الوجه إلى الله عز وجل أيضا، وهنا أضيفت الوجه إلى الرب، إلى الذات، إضافة صفة لموصوف. طب يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الجلال والإكرام عائد على من؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما هو تصحى شوية على الوجه، عشان ليش على ما هو إما لحظة لما تعود على الوجه لما تعود على الرب، فقلنا هنا على الوجه لأن الوجه مرفوع، لأن الوجه لو قالت على الرب ستكون ذي، لأن الرب مضاف إليه وجه ربك، فلو كانت مقصود هنا ليش احنا قلنا ذلك، يبقى دي صفات للوجه، وسأبين لك ما الاستفادة منها في الاستدلال على المخالف، لأنه قال وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى وصف وجه الله عز وجل بالجلال والإكرام، لا وصف، وجعلنا من ذو، لو كانك للرب ستكون ذي أيضا. وإن إلى قول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أضيف الوجه أيضا، وجه الدلالة هنا أضيف الوجه إلى الله عز وجل، وهذه إضافة معنى للذات، إضافة صفة لموصوف. هذه من الكتاب. طب من السنة، حديث الصحيحين، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه، يرفع القسط ويقفضه، ثم قال حجابه النور، أو حتى قال حجابه النور، في رواية حجابه النار لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. لو كشف الحجاب سبحانه وتعالى سواء كان من النور أو من النار، السبحات والأنوار والبهاء، السلطان الذي والجلال الذي في وجهه سبحانه وتعالى، أحرقت سبحات وجهه، أي سبحات وجه الله عز وجل أحرقت ما انتهى إليه بصر من خلقه. والله عز وجل بصر لا نهاية له. ثم أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فأضيف الوجه إلى الله عز وجل، أضيف الصفة لموصوف، وهذه صريحة في الدلالة الحقيقة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أين وجه الشاهد؟ قال وجه الكريم. وجه الدلالة إضافة الوجه إلى الله عز وجل، وجهه الضمير يعني، والكريم صفة للوجه. وهنا نقف قليلا مع هذه المسألة اللي فيها فائدة دعوية، إنه قال وجه الكريم أو بعد أن نثبت. طيب نرجع لها حتى نكمل الكلام على إجماع الصحابة أيضا بعد أن نفهم الكتاب والسنة، أن الصحابة الكرام جاء عنهم وصف الله عز وجل بالوجه، وصفه صفة الوجه وصفة كمال لله عز وجل. فصفة الوجه لله من صفات الكمال والبهاء والعظمة والجمال أيضا، بل ما أسعد أهل الجنة نعمة أنعم الله عز وجل عليهم كما بينا في الرؤية، إلا أنهم ينظرون ويبصرون رؤية وجه الله عز وجل ويدخل عليهم السرور بذلك، كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكان الوجه فيما فيه من الجلال والإكرام وغير ذلك. وقال الإكرام صفة للوجه، وقال بوجه الكريم صفة للوجه، فكانت الإكرام والكريم صفة للوجه، والصفة للوجه صفة لصاحب الصفة والله عز وجل أيضا. فهو الله عز وجل هنا مكرم ومكرم، الوجه جاء بالإكرام وبالكريم، فالله مكرم وهذه من نعائم الله عز وجل، هو المكرم سبحانه وتعالى، هو الكريم يكرم عباده ويكرم عباده بنعائم التي تنزل تطرى عليه. قال وما بكم من نعمة فمن الله، فالله يكرم عباده من إكرام الله لعباده يغفر لهم الكثير من الذنوب والمعاصي ويقبل منهم القليل من الأعمال، يضاعفها لهم ويرضوها لهم. قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة ففعلها فعملها آسف فاكتبوها له بعشر إلى سبعين ضعف، أو إلى سبعين إلى سبعمائة، والله يضاعف لمن يشاء إلى أضعاف كثيرة. ومن إكرام الله عز وجل أيضا بعباده إن من هم بفعل الحسنة ولم يفعلها كتبت له. بل من إكرام الله عز وجل إنه أمر أنك تكرم بعض العباد ويكون هذا إكراما لله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي شيبة المسلم، وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف العالي من حقه. فهذا كله من إكرام الله عز وجل لبعض عباده، هؤلاء الذين أمر الله عز وجل أن يكرمون. والله مكرم سبحانه وتعالى أيضا، وهو مكرم ومكرم. كيف مكرم؟ مكرم بعبادتك له ولا يحتاجها، لكن عبادتك لله عز وجل تكريما لله، سجودك وتذللك وخضوعك لله هذا تكريما لله، تذللك ودعائك وفقرك وخشيتك من الله عز وجل هذا تكريما لله، حمدك والثناء على الله عز وجل بما هو أهل له تكريما لله عز وجل. فكل ما تفعله من هذه العبادات هي من باب إكرام الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد أحب إلي المدح من الله، فالممدوح بحق ومن مدحه الله، والمذموم بحق من ذمه الله. لكن أنت تكرم الله بالثناء عليه، تكرم الله بالاستغفار، تكرم الله بالذل له في العبادة، تكرم الله بالدعاء والتصريح والمسكنة، تكرم الله بالاستغفار والبكاء في السحر، تكرم الله بأنك تسأله العطية فيعطيك. الله يحب ذلك، مع أن البشر طبعا لا يحبون كل هذا، تسألهم كل ذلك، الله يحب ذلك من عباده، وهذا من إكرامك لله عز وجل، لأن هذا بيان الفرق بينك وبين خالقك، تعلم أن هذا علمت بأنه هو الرب والخالق والمدبر، فلا جاءت إليه في كل شيء، فهذا عين إكرامك لله عز وجل، وهذا معنى قولي وواجب الكريم. ومن أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب وفضة وما فيهما، وجنتان من ذهب وآنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجه الكريم. هذه صفة أيضا من صفات وجه الله عز وجل. ليش كل هذا بنقول أن هذا باب الاعتقاد؟ نقول أنك لو اعتقدت صفة الوجه نثبتها، طب ما مردود ذلك عليك أنك تطبق هذا من باب أنك تعلم أن الله مكرم لك، وأن الله أيضا يحب أن تكرمه بأن تفعل ما بيناه من عبادات وخضوع لذلك. فإذا اعتقدت بأن لله رب سبحانه وتعالى، وتعلم بأن كل السعادة والسرور في الجنة أنك سترى هذا الوجه، فتفعل ما تفعله في الدنيا لتنال هذه السعادة والسرور، أو السرور أنك تنظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. اللهم أسعدنا بالنظر إلى وجهه الكريم، ونسأله لذة النظر إلى وجهه الكريم. بعد أن أثبتنا بأن الله عز وجل وجها، قبلها طبعا تكلمنا بأثبتنا صفة الكلام، لكن أيضا ما تركوا أهل المخالفون أهل السنة والجماعة أننا ننعم بكل هذا، بل يريدون يشوشوا علينا أيضا. فنحن نثبت بأن الله عز وجل له وجه، كما أثبتنا من قبل، أليس لله علم؟ وليس لله قدرة؟ وليس لله إرادة؟ أليس لله حياة؟ طب ما هو للبشر لهم حياة ولهم قدرة ولهم إرادة، وفرقنا بين حياة الله وحياة البشر وإرادة الله وإرادة البشر، فرقنا بين سمع الله وسمع البشر، كذلك نفرق بين وجه الله ووجه البشر، لا إشكال بذلك. القاعدة واحدة عندنا، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الصفات، فنما ثبتت بالكتاب والسنة فنثبت على هيئتها كما جاءت. لكنهم البعض قال لا شوش، قال ليس المقصود بالوجه الصفة. فقلت ما المقصود عندك؟ بعضهم قال الثواب، وجه الله ثواب الله، والبعض قال الوجه يقصد به الذات، يعني ليست الصفة، الذات نفسه، كل شيء هالك إلا وجهه، كيف تقولون الوجه يقصد به الوجه؟ يعني كل شيء يهلك إلا الوجه فقط، طب وأين الله؟ فقال لا، إذن الوجه مقصود به الذات، كل شيء هالك إلا ذاته. بل أنتم تقولون يا أهل السنة بعضكم يقول فإنما تولوا فثم وجه الله تقصدون هنا بالوجه والجهة وليس الوجه، فلماذا تنكرون علينا؟ يعني يلقي عليك شبهة عندنا، لماذا تقولون تنكرون علينا نقول بأن الوجه يقول بالثواب أو أن الوجه يقصد به الذات؟ ما أنتم قلتم أن الوجه يقصد به الجهة، يعني تجعلون التأويل لكم وتحرمون على غيركم. نبدأ بالثواب. قلنا بأن الله عز وجل قال كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى ويبقى وجه ربك، وهي صريحة، الآيات صريحة في إثبات صفة الوجه أم لا؟ صريحة. لما أراد الله قصد سبحانه وتعالى الوجه قال وجه ربك. طب لو أراد الثواب لماذا لا يقول الله عز وجل ويبقى ثواب ربك؟ ما الذي يمنعه سبحانه وتعالى أن يقول ذلك إذا أراد الثواب؟ يعني هل يعجزه الله شيء أن يقول صباح الشهادات أن يقول وثواب ربك؟ وأنه قال وجه ربك. إذن لا هناك ما يمنع، فلماذا جعلتم مكان الوجه الثواب؟ لو أرادها الله لقالها. طب لما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى وجه ربك، قال الرسول ويبقى ثواب ربك، انتبهوا ما يقصد الله الوجه يقصد الثواب. اتني بحديث في ذلك. أي إشارة؟ هذا من قال لك يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يقل الرسول في الآية ويبقى وجه ربك. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسألوا بوجه الله إلا الجنة، ويقصد بها الثواب؟ كيف نسأل بثواب الله جنة؟ وعود بوجهه الكريم، كيف يستعيد النبي صلى الله عليه وسلم بالثواب؟ والثواب ليس بصفة، والوجه هو الصفة، والوجه ليس مخلوق لأنه صفة. وقلنا من قبل أعوذ بكلمات الله التامات، استدلنا بأن الكلمات كلام الله صفة، لا يمكن أن يستعيذ بالمخلوق. إذن كل ما نقوله الآن هذا أنتم خالفتم ظاهر القرآن وخالفتم ظاهر السنة، إما أنكم أعلم من الله عز وجل فقلتم بأن الوجه هو الثواب، أو أنكم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعيتم شيئا لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأولى والثانية بطلان بل كفر مبين لو قلتم ذلك أو ادعيتم ذلك. فكيف نأخذ بمن؟ نأخذ بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أم نأخذ بكلامكم؟ لكن نقول نعم الوجه له ثواب، يعني لو كان الوجه ثواب لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي والله عز وجل قال وأنزلنا لك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل لم تنع عن البيان، والله قد أقره على أنه قد بين في حجة الوداع كل شيء، وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. فلو كان ثوابا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا لو قلنا بقولكم، أو قلنا لهم لو قلنا بقولكم بأن الوجه يقصد به الثواب للازم ذلك اللوازم باطلة. أو هم قالوا بعضهم قالوا الثواب وبعضهم قالوا الذات أيضا. قالوا طب نجعل لو قلنا بأن الوجه ذاتين من الثواب، قالوا الوجه يقصد به الذات، الوجه جاء ويقصد به الذات. قال تعالى كل شيء هالك إلا وجه، هم يريدون يقولون لابد أن نقول ذلك لأنه لو جعلتم أن الوجه فقط يبقى هو الهالك كل شيء وبقى الوجه، يبقى إذن معنى لكن لابد أن يكون الوجه هو بمعنى الذات، يعني كل شيء هالك إلا ذاته سبحانه وتعالى. طب هو يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الوجه مضاف إلى الرب صح، والرب هو الذات، فكأنك ستقول ويبقى ذاته ذات ربك، تكرار هنا. لو قلت الوجه معنى الذات والرب هو الذات، وهو يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأنت إلى الآن كان يبقى الذات ذات، لأن الوجه ذات والرب هو الذات، يبقى الذات ذات. وهذا من الذي يقول ذلك؟ هل الله عز وجل يقول في كتابه المعجز ذلك؟ تكرار هذا بهذا السياق؟ هل الفصاحة والبلاغة في القرآن تقبل مثل ذلك؟ أن يضاف الذات إلى الذات؟ هل يضيف الذات إلى الذات؟ لا يمكن، ولا يمكن أن يكون القرآن معجز بهذا، والقرآن نزل باللسان العربي مبين، والعرب لا تقول ذلك أيضا، فلا يصح إضافة الذات إلى الذات، لا يستقيم هكذا، بل إضافة الوجه الذي يغير الذات، ده دلالة على أن الوجه يغير الذات، فالوجه غير الذات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه في دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم ووجهه الكريم، فاستعاذ أولا بالله الذات، ثم قال وسلطانه القديم ووجهه الكريم. لو كان وجهه هو الذات ما كان يقول أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم وذاته الكريم، ثم استعاذ أولا بالذات، ففارق بين الذات وبين الوجه في العطف هنا. فإذا الأصل في اللغة العطف، الأصل في العطف في اللغة المغايرة، فإذا الوجه يخالف الذات. ولو أردتها قراءة تفسيرية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى نرجع للثواب، ثواب ربك ذو الجلال والإكرام، مش انت قلت الوجه معنى الثواب؟ طب ويبقى ثواب ربك دول جلال والإكرام. هل في أحد في اللغة بيصف الثواب بالجلال والإكرام؟ لو قلنا قراءة تفسيرية بذلك، إذن ده لازم باطل من اللوازم بقى الباطلة. وأنا لو قلنا بقولكم في الآية هكذا. ثم أيضا لما قال أعوذ بالله، أعوذ بوجهه، قال أعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطانه وسلطة وجهه الكريم، كيف يستعيذ الله عز وجل بالوجه؟ اللي هو يقول هنا هيكون الثواب. والاستعادة عبادة ولا يمكن تصرف لغير الله عز وجل. يبقى رد عليكم بالثواب وفي الذات، بتبقى ما ألقيتموه علينا في مسألة قلتم لأنفسكم بالتأويل ولم تسمعوه لنا في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه ظاهرة كأنها مشكلة، لأن الحق هو ثابت، في خلاف بين السلف. هل هذه هل يثبت الوجه من هذه الآية أم لا يثبت؟ وطبعا سبب الإشكال ما ورد عن تيمير رحمه الله إنه جعل هنا في هذه الآية أن ثم وجه الله مقصود بها الجهة. فلم، لكن هنا هو عشان نفسه تضبط المسألة، هذا ليس تأويلا من ابن تيمية. لا، ابن تيمية قال ان اصلا الآية ليست من آيات الصفات، لم يعتد بها من آيات الصفات، فنظر الى السياق اللي في الآيات، وان الآيات قال تعالى ولله المشرق والمغرب في اول الآيات في سورة البقرة، فجعل ان الآيات تتكلم كلها ليست عن الصفة، عن صفة من صفات الله والوجه، لا، تتكلم عن القبلة. ان اول الآيات ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، يعني جهة الله. قلنا ليش؟ قالوا لانه نظر الى سياق الآيات. طبعا هذا قول ابن تيمية في يعني احد الاقوال الذي قالوا بها، بان الجهة هنا الوجه، وجه الله هنا يقصد به الجهة. فنظر للسياق، قال جاءت السياق في المسافر، فالمسافر له حالتان في الصلاة، إما يتنفل أو يفترض، يعني يكون متنفلا أو يصلي الفريضة. فأينما تولوا فثم وجه الله هنا يقصد هنا لو كانت المسألة مسافرا وتنفل في السفر فيصلي في أي جهة، فإنما تولوا، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الدابة في أي جهة، ما كان يستقبل القبلة. هذا بالنسبة للمسافر متنفلا في تفسير الآية بذلك، سواء من جهة اليمين أو اليسار أو الأمام أو الخلف. وهذا الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي متنفلا في القبلة وفي غير القبلة، فوقعت الآية بنفس التصريح، فإنما تولوا فثم وجه الله، صليت في القبلة أو في غير القبلة فأنت بجهة الله مقبول عند الله عز وجل. هذا في المتنفل. طب أما المفترض، المفترض على حالين، إما أنه عالم بالقبلة أو جاهل بالقبلة. فلو كان عالم بالقبلة فأتى بالشرط الصحيح لصحة الصلاة، وأن يستقبل القبلة ويصلي، فإن استقبل فتم وجه الله. طب أما المجتهد سيجتهد في القبلة فأخطأ وصلى بغير اتجاه القبلة، فنقول له كما جاء في القيان لا يهمك ما فعلت، اجتهدت وصليت على أن هذه اتجاه القبلة، تبين لك أنه ليس في اتجاه القبلة، فإنما تولوا فتم وجه الله، صلاتك وقعت صحيحة عند بعض الفقهاء ولا تحتاج إلى الإعادة في ذلك، لأنك اجتهدت ولم تصب، لكنك اجتهدت في قدر ما تستطيع، فإنما تولوا فتم وجه الله. فهذا تفسير الآية عند ابن تيمية أنه جعلها من آيات القبلة، من آيات الجهة، سواء للمسافر سواء متنفلا أو مفترضا. لكن الحق نقول بأن هناك القول الثاني عند السلف، والثاني والأصوب فيه والله أعلم، لأنه بأن هذه الآية من آيات الصفات، هذه الآيات من آيات الصفات، ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، فيه إثبات لوجه الله عز وجل. فنحن على أصلنا ما أولنا الذين قالوا بهذا القول، وحتى ابن تيمية ليش هو ما أول؟ لأن ابن تيمية يثبت الوجه لكن من آيات أخرى، لكن وراء أن السياق هنا جعلوا السياق هنا يقول بأن هذا المعنى المقصود وليس تأويلا عنده، هو أصلا لا يقول بتأويل، لكن وراء السياق يبين. وحتى لو قال هو، لكن القول عند جماهير السلف بأن الآيات إن هذه الآيات من آيات الصفات. طب ما الذي جعلنا نقول ذلك؟ قرائن من السنة تبين بأن الوجه هنا والمقصود به حقيقة صفة الله عز وجل أو صفة لله وليست الجهة. من أين علمنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم للصلاة فلا يتنخع أو لا فلا يتنخمن فلا يتنخمن ولا يبصقن أمام وجهه فإن الله قبل وجهه، فلا يتنخمن ولا يبصقن أمام وجهه فإن الله قبل وجهه. فنوي عن نفعل ذلك للتصريح من الحديث، بس نقول إذا كان، وهذا الحديث يبين القرينة بأن المقصود هو صفة، لأنه نهينا عن ذلك. وإلا لو كانت المسألة على الجهة فما إيش اللي مش إشكال، فأنت ممكن تجعل رجلك ممتدة إلى جهة الكعبة، يعني أمام وجهه، أمام وجهه فإن الله قبل وجهه. فإن الله هنا قبل وجهه، هنا قبل وجهه يعني قبل وجه الله سبحانه وتعالى. فثم وجه الله أي فثم وجه الله، صفة لله، وجه لله عز وجل، إثبات الصفة. أيًا كان عمومًا هم يريدون أن يجعلوها تأويلًا، وإحنا قلنا بأن السلف لا يقولون بها بل يثبتونها كما هي، وإن أثبتها أو قالها ابن تيمية بذلك فهذا ليس تأويلًا، وعلى الأقل حتى لو قالها فهو يثبت صفة الوجه، وأنتم لا تثبتون الصفة أصالة في كل الآيات التي جاءت والأحاديث، لا تقولون بإثبات صفة الوجه في ذلك. فنقول أجمع سلف الأمة على أن لله وجهًا يليق بجلاله وكماله، وأن وجه الله عز وجل ليس كوجه المخلوق، بل من قال كذلك كما قال نعيم بن حماد: فمن شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. إذا إثباتها بغير كيفية كما بينا. أما بالنسبة للآية الأولى والثانية حتى تتم الفائدة، فلا تفسيران أيضاً عند تفسيران في التفسير عند أهل التفسير، قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. التفسير الأول ليها طبعاً أن الفناء هنا للذوات، كل من عليها فان، يعني هنا كل الفناء للذوات سواء الأولى أو الثانية، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وكل شيء هالك إلا وجه. ويقصد هنا بالفناء فناء الذوات، لأن الله عز وجل ينفي أن سبحانه وتعالى عليه الفناء، قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها هالك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إثبات أن الأشياء كلها هالكة فانية، والذي يبقى هو وجه الله عز وجل، أو اللي يبقى هو الله عز وجل. بقاء الوجه وصفة معناه بقاء الله، وأحزن أنك تقول بقاء الجزء يدل على بقاء الكل، ما تليق في حق الله عز وجل. ممكن تليق هذا الكلام نقوله فقهيا في حق المخلوق أو في أمور مسائل، لما تقول إن بقاء الجزء يقول إن لا يقال ذلك في الله، نقول تحذر أو قبلها، يعني إيش؟ إن بعض ممكن تقع منه هذه ويقالها، إن هو جاء الوجه، قلنا بقاء الوجه صفة لله تدل على بقاء الله، لأن إذا كان الصفة بقيت في الموصوف من باب أولى أيضا، وهذا البقاء للوجه هنا مقتضى التشريف يعني والتعظيم. إذا كل شيء يفنى ويذهب، ولم يكن من كان من غير المستحق للبقاء، الذي يبقى وجه الله عز وجل كما قلنا، قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ قال: لله الواحد القهار، أو الآية يعني لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فكل يعني يفنى كل شيء إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى، قال: لله الواحد القهار، كل من علي فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن المراد في التفسير الأول بأن الفناء والإهلاك للذوات. طب دخلها تخصيص؟ دخلها تخصيص، ما هو فيها كل، ما هو بيستدل لك كل إلا، قلنا نعم، ما هو ممكن العام يراد به بعض يخرج خصوص، أو لم يقل الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طب كل شيء ولا يرى إلا مساكنهم، إذن عام يراد به خصوص، أو قل عام وخصص، صح؟ أيضا وأتيت من كل شيء سبق وليست عندها كل شيء. وأيضا قال: ما تذر من شيء أتت عليه لجعلته كالرميم، وليس كل شيء جعل كرامي ايضا لما قالوا اوتيت كل شيء ولها عرش عظيم، بل سليمان كان له ما امور عنده، ويقول وقال الله عز وجل من كل شيء، كل شيء اعطاه الله عز وجل اياه. المقصود هنا كل يقبل الاستثناء، لكننا العموم كله في مقامه بحسبه اذا شاء الله عز وجل. لم يقل الله عز وجل وينفخ في يوم ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ودي اشكاليه تكلمنا عنها. طب الكل سيصعق قبله الا من شاء الله، انه قال كل ثم كلام بعد موسى عليه السلام والحديث الذي بيان النبي صلى الله عليه وسلم راه ومسك بالعرش، فكل شيء يصعق ويفنى الا من شاء الله عز وجل. طب ده التفسير الاول. ليش انا قلت التفسيرين؟ في تفسير ثاني ان كان هو فيه نظر لكن هو موجود، التفسير ان المقصود بكل شيء هالك الا وجهه وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، رجعوا ذلك للاعمال. يعني قالوا ان الاعمال التي تعمل ويراد بها الاخلاص كان فيها لله هذه التي تبقى، فما كان لله بقى وما كان مرادا اخلاصا لله والذي بقى، والاعمال التي غير ذلك لا تبقى ولا وتكون هباء منثورا. واستدلوا من قول الله عز وجل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح راح، والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه. فالاعمال ايش؟ لا قيمة عند الكفار، لا قيمه لها، لكن عند اهل الاخلاص تبقى لهم. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا على الكفار بذلك. فقال هنا كل شيء هالك الا وجهه، يعني كل الاعمال التي لا يراد بها وجه الله لا قيمه لها، هباء منثورا، وتظل الاعمال التي لها وجه الله عز وجل. وكذلك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فالبعض ايضا تكلم عن التفسير الثاني، والحق التفسير الثاني فيه نظر على الاصل، الاصول اللي تكلمنا عنها لابد نثبت الاول، لكن انا اشرت اليه موجود، لكن فيه نظر. نعم فيه نظر، لكن نقول التفسير الاول يقرر لنا ما نريد على اصولنا، ان البقاء لوجه الله عز وجل، بقاء لله، او الاشياء التي لا تهلك كوجه الا وجه الله عز وجل. طب ايه الاستفاده من الاستثناء؟ بقاء الله عز وجل. إذا بقيت صفة من صفات الله الذاتية أثبت من ذلك بقاء الله عز وجل أيضا. من أيضا التخصيص في الوجه، لأنه جعل له الجلال والإكرام والعظم والتشريف لذلك. إذا خلاصة المسألة أثبتناها الآيات على ظاهرها، وأن فيها صفة الوجه لله والبقاء لله وصفات الله عز وجل. والمخالف قد إما قال بالوجه على المجاز، فقال الوجه يراد به الثواب، او بعضهم قال به الذات، وانه ليس لله وجه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد رددت على ذلك. احنا بنختصر عشان الوقت. طيب عزيز ماشي. طيب هو ناخذ اخر شيء خلاص من المسألة اللي بقية عشان نختم الكتاب على الكلام عن الصفة، ولعل ما لو تغسر وقت يبقى نتكلم عن بعض الامور الدعوية في مسألة صفة الوجه، لما نقف عند ان الله خلق ادم على صورته يجعلها. طب ناخذها ويبقى البقى لو في بعض الفوائد الدعوية اللي بناخذها بعد ذلك، لانه قال الله قال مسألة الصورة ان الله خلق ادم على صورته، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن احد لاحد قبح لنا وجهك، فان الله خلق ادم على صورته، واذا قاتل احدكما خاف ليجتنب الوجه، فان الله خلق ادم على صورته. الايات التي تكلمنا عنها، فقالوا اهل العلم بعد اثبت صفه الوجه هل لله صوره؟ الانسان له صوره، نعم عنده صوره، الانسان له صوره، السمع والبصر واليد والرجل والساق الغير ذلك، هذه صوره الانسان، هل لله صوره؟ نعم. قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، وكنا على صورة الرحمن، فأثبتنا الصورة لله عز وجل على الضمير العائد إلى تصريحا جاءت على صورة الرحمن فأضيفت الصورة إلى الرحمن، فقلنا بأن صفة الصورة لله عز وجل، إذن أضيفت للرحمن تصريحا، فلله صورة، عمل بهذا الحديث. والبعض اختلف في صحة الحديث هذا وضعفه، لكن الصحيح أنه ثابت. هذه الرواية صححها الإمام أحمد وإسحاق وكثير من المحققين، قلنا بهذه الرواية إمكان ضعفه الإمام ابن خزيمة وبعض المحدثين أيضا أو كثير من المحدثين. في خلاف عند أهل العلم في ثبوت الحديث، نعم الصحيح ثبوته سورة الرحمن، لأن بعضهم قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبحوا الوجه، فلا فإن ابن آدم خلق على صورة على صورته، أو لا من إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، إن الله خلق آدم على صورته. سورة الرحمن قلنا في الكلام وبينا خلاص الراجح ثبوته، لكن هنا على صورته هنا فيها الهاء ثلاث أقوال، إنه اختلفوا في الضمير. القول الأول إن الهاء عائدة على المضروب، على المضروب نفسه، فقالوا لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، فهنا يعني خلق آدم على صورة المضروب، هذا التفسير الأول أو القول الأول، المضروب الذي أنت ضربته على وجهه، يعني كأنك لما ضربت المخلوق كأنك نهيت عنه لأنك ضربته على صورة على وخلق خلق الله على صورة آدم، فكأنك يعني إيش تعديت بذلك، هذه صورة آدم عليه السلام. وقال أنا ليس هناك صلة بالله عز وجل في هذا الكلام، بل قول ده خارج عن إيش، عن إن الهاء عايد على الله عز وجل، فلا تكون دليل على الحديث الذي معنا أصالة في إثبات الصورة لو قلت بهذا التفسير، وبل الهاء تعود على المضروب. القول الثاني إن الهاء تعود على آدم نفسه، إنه أقرب مذكور، إنه قال في إيش؟ فخلق آدم على صورته، لما قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، يبقى الأولى على صورة المضروب، الثانية على صورة آدم، الهاء عائد على آدم إنه أقرب مذكور، وهذا في اللغة قلنا صحيح لا إشكال فيه إلا أن تأتي قرينة تصرفه عن ذلك، لأن الأصل إن الضمير يعود على أقرب مذكور. فقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق آدم على صورته يبقى الهاء عائد على آدم اللي هو القريب، أو الصورة التي عرفتموها عن آدم 60 ذراعا وغير ذلك، لما قال الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، وهذا قول قوي له قوة لا شك، لكن لو قلنا بذلك هيرد عليه إرادة اللي قلناه في أول الكلام، إنه طب ما الفائدة من قول صورته، ما هو آدم على صورته يعني آدم على صورته، ليش نقول صورته زيادة في الـ في الـ في الكلام ليست لها فيها زيادة في المعنى، يعني كيف كانت صورة آدم قبل أن يخلق آدم، هي على نفس الصورة. فالقول الثالث هو جعلوه التفسير الصحيح أن الهاء تعود على الله عز وجل، خلق آدم على صورة الله، اللي جاءت في الحديث اللي هنا اختلفوا في صحته على صورة الرحمن، لو ما لم هناك خلاف للمسألة انتهت، لكن احنا بنبين الأقوال عند العلماء أيضا بهذا الحديث إن ده اللي ثابت أكثر. فقال هنا القول الثالث أو التفسير الثالث أو التأويل الثالث، التأويل هنا بمعنى التفسير المقصود هنا، على أن الله خلق آدم على صورة الله عز وجل، وهذا الذي كثير من العلماء نحى إليه. ابن خزيمة قال ذلك، لكن هنا خزيمة إيش الإشكال عنده، قال أن الصورة أضيفت إلى الله إضافة مخلوق إلى الخالق، مش رد للصفات، هو رآها أنها تشريفا وليست صفة من الصفات، وهذا ليس مصيب، واحنا بيناه في كتاب شرح كتاب التوحيد ابن خزيمة تعرضنا إليها، لكن أنا أقول إنه هو إمام من أهل السنة، هو أثبت إن المعنى إن الهاء عايدة على الله عز وجل، لكنه لم يثبت سورة الرحمن حديث الآخر، فجعله هنا إضافة التشريف. والصحيح هو القول الثالث إن الهاء تعود على الله عز وجل وإثبات صفة الصورة لله عز وجل. هذا ملخص الكلام في هذه الصفة، ونقف عند باب حديث المغيرة، لا شخص أغير من الله ولا شخص أحب، في كلام مهم جدا عن صفة الغيرة والمحبة لله عز وجل وتطبيقها، وهذه فيها مسالك دعوية كثيرة إن شاء الله، غالبا يكون هذا بعد الإيفاء إن شاء الله بإذن الله، نتعرض لهذا الباب، قد يطول معنا لإثبات صفة المحبة والغيرة، وليست مسألة الصفات فقط التي فيها الشخص وغير ذلك، اكتفي بهذا القدر اليوم. شيخ إحنا مش هنلحق، كان مفترض يتكلم بس الساعة 11:10 نتكلم قليلا على ذي الحجة، لعلنا نتكلم من 3 ساعة عشان ما نثقل على الموجودين. الله مستعان. او غدا ممكن لو فتحنا، ممكن غدا على النت اللي عايز يسمع، نحاول نفعل شيء اذا كان مناسب لكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله نستغفرك واتوب اليك.